والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز. قالوا من شرطه أن يكون متصلا بالكلام. يذكرون هنا أثرا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يصح ولو استثنى بعد إيش؟ بعد عام، لكن هذا الأثر لا يصح عن ابن عباس، وهو من رواية رواه سعيد بن منصور في سننه من رواية الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، وهذا إسناد ظاهره الصحة، لأن الأعمش اسمه سليمان ابن مهران، وهو مهران بكسر الميم وسكون الهاء، الكاهلي أبو محمد الأعمش، وشيخه مجاهد بن جبر المكي أحد الثقات من أصحاب ابن عباس. الإسناد ظاهره الصحة، لكن الأعمش دلس هذا الحديث، فأصله من رواية الأعمش عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس، وليث أحد الضعفاء، فلا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما مع شهرته عند الأصوليين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. الأصول كل أهل الفن الذي يقتصر على فن دون غيره يكون له عيب، كل من حبس نفسه على فن دون المشاركة بيد في فنون أخرى يكون في علمه عيب، فكثير من الأصوليين لا يعرفون إلا الأصول، فتجدهم في الحديث ليس فقط يريدون هذا الحديث الذي يكون فيه ضعف، بل بعضهم يورد حديثا لا أصل له، بل ذكر الطوفي في علم الجدل في علم الجدل أن بعض الأصوليين قال إنه إذا صح القياس جاز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا مذهب واسع في السنة في نسبة السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.